أيها الإخوة، إن الله لا يستحي من الحق. أنا في نظري أنه أي إنسان يشكل عليه أمر ينبغي أن يسأل عنه، والخطأ ألا يسأل. هذا أخ يقول موضع فرج المرأة يوجد فيه يوجد موضعان، موضع بول وموضع الحائض، فهل الموضعان يجوز الوطأ؟ الجواب لا، الذي يوطأ هو موضع الحيض، ونحن كم لنا ونحن نتكلم ونذكر الحيض ولا يطأ. أما موضع البول فليس محل وطأ، كذلك الدبر ليس محل وطأ. هنا الأخ يسأل يقول إني أعاني من كثرة السرحان والتفكير في الصلاة أفيدوني جزاكم الله. والله هذا هو، يعني أنا أفتيك بما قاله عمر، عمر رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون من هو عمر الذي ينزل القارون مؤيدا لرأيه والمشهود له بالجنة، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضله. كان يسرح في الصلاة، كان يقول إني لا أجهز الجيش وأنا في الصلاة، هو إمام المسلمين ومع ذلك يسرح، لكن يفكر في ماذا؟ في شؤون المؤمنين، يفكر في فتح الإسلام، يفكر في نشر هذا الدين الحنيف كيف ينتشر. إذن هو يفكر في أمور تنفعه في آخرته. هذه أيها الإخوة أي إنسان يفكر، لكن الإنسان إذا ترك العنان لنفسه لا شك أنه سينطلق. ولذلك لما جاء دخل نفسه عمر ووجد رجلا يتحرك يرفع رأسه وينزل ويخفض ويرفع، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. تذكر قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فثق بأنك إذا قدمت على هذه الصلاة وامتلأ قلبك بأنك ستقف بين يدي، أنت الآن لو ذهبت إلى رجل عظيم ملك وسلطان أو أمير، هل أنت إذا دخلت عنده ستشغل نفسك بشيء؟ أبدا، تجد أنك تفكر في الشيء الذي يرضي هذا الإنسان أو لا تغلط عنده على الأقل. فأنت تذكر بأنك ستقف بين يدي علام الغلوب ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر أنك ستقف بين يدي الله وأنك تناجي الله سبحانه وتعالى، فلماذا تشغل نفسك بأمور الدنيا وغيرها؟ هناك أمور لو استعرضتها، لو استعرضت خشية الله سبحانه وتعالى وأدركت بأن الله تعالى رقيب عليك، يراقب حركاتك وسكناتك، يعلم ما في قلبك، ما تسره وما تضمره وما تظهره، يعلمه كل ذلك، يعلمه سبحانه وتعالى ومدون في كتاب. إذن إذا استشعرت ذلك هل يمكن أن تنشغل بأمور أخرى؟ الجواب لا، لأنك ستخاف. فأنت إذا تذكرت ذلك ستتذكر بأن هناك جنة وأن هناك نارا، بأن هناك حسابا، وأن الناس سيوقفون يوم القيامة إلى أن يلجمهم العرق، منهم من يغطي ومنهم ماذا إلى موضع ثديي ومنهم ماذا إلى الركبتين إلى آخر. كل هذه الأمور ستتذكرها، فإذا خشيت وخفت تجد أنك تتجه. ولذلك لماذا كان الإحسان هو الأول؟ هناك الأركان، أركان الإسلام ما هي؟ الإسلام ثم الإيمان درجة ثم الإحسان. ما هو الإحسان؟ لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، أنت لا تراه في الدنيا، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن إذا استشعرت بأن الله رقيب وأنه يراك فما بالك؟ إذن أنت لو أيقنت ذلك غاية الإيقان فثق. إذن أول شيء راجع نفسك، أصلح ما عندك من أخطاء، أخلص النية لله سبحانه وتعالى كما قال وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأن تستحضر أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن تخشى الله سبحانه وتعالى وتعلم علم اليقين بأنك ستلقى الله تعالى وأنك ستحاسب. وهناك أمور كثيرة لو يعني أفضنا في ذلك لما استطعنا أن نمر على له، لكن هذا قليل من كثير، فعلى الإنسان دائما ثقوا بأن الإنسان كلما ازدادت خشيته وخوفه من الله. ماذا قال الله عن الرسل؟ قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن الخوف من الله وخشيته تجعلك تلزم ماذا؟ الطريق السوي. هنا سؤال يقول الأخ: هل يجوز للزوج أن ينزل بين عليتي المرأة الحائض؟ الجواب نعم، وأنا ذكرت هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصنع كل شيء إلا النكاح، وكان يأمر عائشة أن تتزر ويباشر، وكل شيء تفعل، المهم ألا تقرب موضع الدم، وهذا مما أباحه الله للإنسان. فلما ضاق الأمر إذا ضاق الأمر اتسع. يقول الأخ: ما حكم الفيئة إذا وطئها خلال 4 شهور؟ إذا وطئها خلال 4 شهور هذه مسألة أخرى، هل قصده عليه كفارة؟ هذه مسألة أخرى. وأما إن كان يسأل الحكم فهذا شيء طيب، كالذي مثلا يطلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثم تعتد، وفي اليوم الثاني يقوم ويطعها، على قول من يقول بأن الجماع إنما هو إرجاع لها، يعني رجعة لها. هنا سؤال يقول الأخ: يقول أنا كبير في السن ولا أستطيع أن أسجد بسبب كبري، فهل يجوز أن أسجد وأنا على مثل كرسي وكيف؟ ما أدري على الكرسي، يعني قصده أنه يميل. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام وقلت لكم يسر، الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا تعلمون أيها بأن القيام ركن من أركان الصلاة، وفي القيام القراءة، ولو أنك عجزت عن القراءة لا يسقط عنك القيام، لأن القراءة قراءة الفاتحة ركن والقيام ركن. وإذا كنت تستطيع أن تقف على حد الراكعين وأعلى لا يجوز لك أن تصلي جالسا. لماذا؟ لأنه بإمكانك أن تكون بهذا الوضع. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأنت بحمد الله لست على جنب، يعني أنت تستطيع أن تجلس على الأرض أو على الكرسي، وأنت على الكرسي ربما تستطيع أن تقوم وقت القيام، ما أدري، بعض الأخوة عنده القدرة، وبعد ذلك تعود وتجلس. فأنت وقت السجود وقت الركوع إن كنت لا تستطيع أن تقوم تثني رأسك، فإذا جاء السجود تثنيه أكثر، يعني تخفضه أكثر حتى تفرق بين ماذا؟ الركوع. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. حتى لو لم تستطع أبدا يشير الإنسان بيده، ولو لم يستطع في غيبوبة يسقط عنه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دين الله يسر أيها الإخوة، الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته، ولا نخشى. يعني بعض الناس يظن يقول: ها أنا أنظر عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي، الناس ما شاء الله قيام وأنا جالس على كرسي. طيب أنت كنت تقوم وربما أنشط من كثير من هؤلاء، ولما كنت شابا كنت ترى من العجز الكثير وممن يعجزون. وقد يبتلى أيها الإخوة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، إما بنظر أن يكون أعمى أو لا يسمع أو يفقد ماذا شيئا من أعضائه، أو كذلك أيضا أولاده، كل شيء سيثاب عليه، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك. ولا وقت لدينا حتى نتكلم عن ذلك بالتفصيل ونذكر أمثلة. يقول الأخ: هل يعقل الطفل ذو 3 سنوات؟ يعني حتى لا نطيل في قراءة، الأخ يسأل يقول: لو قدر أن أبا وأم بينهما طفل عمره 3 سنوات هل يمكن أن يجامع لهم؟ هل يمكن أن يدرك؟ الجواب نعم، نص العلماء بداية بذي 3 سنوات والأربع، قالوا: قد يراك هذا الطفل وهذا الطفل يتكلم، وقد لا يكون كلامه واضحا لكن يدركه من يدركه، فهو سيد. هذا صغير غير مكلف مرفوع عنه القلم، قد يقوم ويتحدث، هل أنت ترضى أن يقول رأيت كذا وكذا وشاهدت كذا؟ الجواب لا. إذن في هذه الحالة ينبغي للإنسان أن يتستر وأن يحتاط. هذه أسئلة صعبة قراءتها، ننظر لها. هنا سؤال يقول الأخ: العلاقة بين العزل والآية الكريمة وحمله وفصاله 30 شهرا، ليس هناك حقيقة، إن كان يقصد تعارض بين ذا وذاك. أولا الإنسان أيها الإخوة قد يعزل ومع ذلك قد يأتيه الولد، بل نص العلماء على أنه لا يشترط ماذا أن يكون الولد من الإنزال. الإنسان قد ينزل شيئا قليلا لا يحس به، فإذا أراد الله الولد حصل، كما في قصة أبي سعيد صحابي جليل هو راوي لنا أكثر حديث العزل، يقول كانت عنده جارية وكان يكره أن تحمل منه يفر من ذلك، فجاءت بولد فكان أحب الناس إليه، رزق الله بولد. وكم من أولاد الذين جاءوا من الجواري كنافع وسالم وعبد الله بن عمر، ولذلك كانوا لا يقبلون على ماذا نكاح الجواري حتى رأوا مثله، وصلى الله عليه وسلم.